فمن علامات الساعة الصغرى التي وقعت وحدثت والتي نراها الآن كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بها السلام للمعرفة. السلام للمعرفة يعني ألا يسلم الرجل على أحد من الناس إلا إذا كان يعرفه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نفشي السلام، أن نكثر من السلام، أن نسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرف. فمن علامات الساعة ألا يسلم واحد إلا على صاحبه الذي يعرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، ده بنص كلام النبي هو يعني من علامات الساعة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم إلا للمعرفة. بيسلم عشان بينه وبينه معرفة، عشان عاوز منه حاجة، عشان عاوز يكلمه في حاجة بس. أما أن يسلم الرجل على واحد من الناس يلقاه في الطريق لا يعرفه فهذا نادر، وهذا من علامات الساعة كما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا يعني أوجه اللوم الذي يوجه لنا للإخوة بالذات، يا من من الله جل وعلا عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ربنا أكرمك لا بالثوب ولا ملتحي ولا بتصلي في مسجد أهل السنة والجماعة ولا مقصر ثوبك ولا أنت سواك في جيبك ولا أنت حريص على دينك والمصحف في إيدك، لماذا لا تسلم إلا على من هو في هيئتك؟ يقول لك المشايخ ما بيسلموش على بعضهم. لماذا ترضى لنفسك أن تكون شرطا من أشراط الساعة؟ أنت كده علامة من علامات الساعة. لماذا؟ لماذا تفعل ذلك فتعجل بقيام الساعة؟ لماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تسلم على الجميع، وأنا بركز على الإخوة بالذات، سلم على الجميع. فلعل سلامك على واحد، على واحد حتى وإن لم يكن، معلش احنا بنشوف اللي في الجماعة دي بيسلم على في الجماعة دي، أبو لحية بيسلم على أبو لحية، لا، نريد منك أخي الحبيب، وإن كنت أعذرك بعض الشيء في أن الغريب إذا لقي غريبا فيحس معه بالأنس، زي ما أنت مثلا لو أنت مصري وقاعد مثلا في دولة أوروبية في بعيدة فنلندا ولا حاجة، ولقيت واحد برضو يعني المصري مثلا لابس، يعني مصري مثلا من الصعيد لابس الجلابية الصعيدي اللي هي السدير اللي باين من تحت الجلابية والقميص المفتوح من قدامه وبدون الياقة والكم الواسع، ده الجلابية الصعيدي المعروفة. لو لقيت واحد وانت فنلندا لابس لبس الثوب ده هتحس بينك وبينه كده بأنس وقرب، فهتشوفه تبتسم له وتضحك له، انت منين؟ شكلك مصري؟ انا مصري، انا من الصعيد وانا برضه من الصعيد، هتحس بود وألفة. انا بعذرك اذا كنت غريبا في زمان تعيش فيه غربة الإسلام ووجدت أحدا من الناس غريبا مثلك، غريبا في هيئته، غريبا في كلامه، غريبا في ثيابه، غريبا في اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعذرك أنك تحس بالأنس والقرب منه، لكني أهيب بك أخي الحبيب أن تلقي السلام على الجميع لئلا تكون شرطا من أشراط الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. على إيه؟ لا أقول حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على بعضنا، لا، كلمة نسلم دي قليلة، بل حثنا، اسمع يا أخي الحبيب، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر، أن نكثر من السلام على بعضنا. نكثر يا عم الشيخ، ده كتر السلام يقل المعرفة، كتر السلام يقل المعرفة. مين اللي قال الكلمة دي؟ كتر السلام يقل المعرفة، مين قال الكلمة دي؟ أنا عندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، أن كثرة السلام تكثر المعرفة، وأن كثرة السلام تورث المحبة، وأن كثرة السلام تؤلف القلوب، وأن كثرة السلام تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقسم يقسم بالله جل وعلا: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. مش سلموا على بعض، لا، أفشوا. يعني إيه؟ يعني كتر السلام. يعني مش كتر السلام يقل المعرفة زي ما بيقولوا، لا والله، ده كتر السلام يكتر المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا أخي الحبيب، وأنت تمشي في الطريق سلم على كل من تلقاه، سلم على كل من تلقاه داخل الجامعة، وانت حضرتك استاذ دكتور، اول ما تقابل الفراش قول السلام عليكم ورحمه الله، سلم عليه. فيها نشر الموده والمحبه والتالف، وفيها تاخير لقيام الساعه لئلا تكون شرطا من اشراط الساعه، وفيها ود ومحبه، وفيها ميراث للجنه، وفيها حسنات انك ذكرت اسم الله. السلام عليكم. من السلام؟ السلام عليكم، من السلام؟